إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب 24 من كتب هذا البرنامج، ألا وهو كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر، آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. كل ما لم يتواتر فهو إيش؟ أحد. وهو كله خبر واحد. نعم، هو قال بس على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وهذا سيأتي. قرأناه، لكن قرأناه سريعا لأنه سيأتي في تفصيله، في سيتكلم عليه. يرويه شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، سيأتي إن شاء الله تفصيله. قال: وكلها سوى الأول أحد. طيب، خبر الواحد في اللغة ما رواه واحد، أما في الاصطلاح فهو كل ما لم يتواتر، حتى لو رواه اثنان، حتى لو رواه اثنان، حتى لو رواه ثلاثة، أربعة، خمسة، يسمى خبر إيش؟ واحد، ويسمى خبر أحد. أحد هي جمع واحد يعني، أو حاد. طيب، وفيها أي الأحد المقبول والمردود، أما المتواتر فكله إيش؟ مقبول، كله مقبول. أما الأحاد منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. ما هو المقبول؟ قالك المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور، اعترض عليه، قالوا هذا تعريف بالحكم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فقال كان ينبغي أن يقول مثل ما قال في المردود، يقول هو الذي ترجح صدق المخبر به، ترجح صدق. إذا ترجح عندنا أن هذا الخبر حق وصدق فهذا خبر إيش؟ مقبول. وإذا ترجح عندنا أنه ليس ب يعني أنه لم يترجح عندنا أنه حق فهو إيش؟ مردود، لم يترجح. حتى لو شككنا واستوى الأمران أيضا فإنه نتوقف عنه ويكون حكمه حكم إيش؟ المردود المقبول. طيب، لكن حكم المقبول ما هو؟ أنه يجب العمل به عند جماهير العلماء. وهل يفيد العلم مع العمل أو لا؟ هذا سيأتي في كلامي. لكن بالنسبة للعمل فعامة العلم يعني أصلا لا يصح أن ينسب خلاف يعني في هذا، أنه يجب ليش العمل به، بدليل أن الله أوجب العمل بالظن الغالب حتى في إيش؟ في القرآن، لأنه قال مثلا: وأشهدوا ذوي إيش؟ عدل منكم، هل وما أمر بإشهادهما إلا لتقبل شهادتهما، وهي شهادة إيش؟ أحد في النهاية، قد يكون فيها وهم، قد يكون فيها، ومع ذلك أمر به، وبها نستبيح قتل إيش؟ القاتل، وقطع يد السارق، صح، واستحلال الفروج، كله ينبني على هذا شخصين. تمام. قال: وفيها المردود وهو الذي لم يترجح، أنا عندي مكتوبون عندكم، لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها. طيب، لم يترجح يعني إذا ما ترجح عندنا، مثلا شخص ضعيف روى خبرا، هل هذا الضعيف في حياته ما يروي شيئا يعني صدقا وموافقا للواقع؟ كل ما رواه فهو باطل، لا يلزم، صح. لكن نحن ما غلب على ظننا بسبب أنه جاء من هذا الضعيف من طريق أو انفرد بهذا الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قاله، فنعتبره مردودا من هذا الباب، لأنه لم يثبت عندنا من وجه تقوم الحجة إيش به في الجملة. طيب، كونه يستأنس به في فضائل الأعمال هذا شيء آخر. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، الضمير يرجع إلى الآحاد، يعني لماذا فيها مقبول ومردود؟ هذه اللام لام تعليل، تعليل لماذا؟ لكونها فيها المقبول والمردود. لماذا فيها مقبول ومردود؟ لأنها يتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها وأسانيدها في الجملة، ليس الموضوع موضوع إيش؟ أسئلة وين؟ في التليجرام حتى ما هو في الورق، يعني خلاص نحن لابد أن نواكب التطور، لأننا لو فتحنا باب الأسئلة ماذا يحصل؟ سيتبدد. لكن لعل الجواب يأتي شايتيك. الأحاد يتوقف إيش؟ قبولها على البحث أو ردها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول الذي هو المتواتر، فإننا نعتمد على الكثرة ولا نعتمد على صفات المخبرين، هكذا يقال مع الإشارة التي سبقت أن فيها ما فيها. وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. يعني الخبر المتواتر لتواتر لكثرة عدد الناس الذين أخبروا به فإننا نجزم به من غير حاجة للبحث عن أحوال رواته عن أحوالهم. إذا كان مثلا طبقة واحدة ناس كثيرون أخبروك بخبر وأنت لا تعرفهم لكن يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإنك تقبل خبرهم مباشرة وإن لم تعرف إيش عنهم شيئا، هذا هو المقصود. لكن في الحديث عمليا طبعا شيء آخر، يعني لأنه يكون طبقات كثيرة تحتاج إلى جمع الطرق وكذا كما سبقت الإشارة إلى ذلك. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا، يعني أو لا يوجد هذا ولا هذا، هذا هو المقصود. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيأخذ به، يعني يغلب على ظننا أن هذا العدل الضابط إذا روى شيئا أنه حق، والأخذ بالظن الغالب واجب في الإيش؟ في الشريعة عند تعذر اليقين، وهذا من القطعيات في الشريعة. كما قلنا مثلا الشهادات كلها باب الشهادات مبني على الأخذ بالظن، وهو ثابت بثبوت قطعي لأنه في القرآن أمرنا الله عز وجل بالإشهاد وبإيش، وهذا يتضمن قبول إيش شهادتهم إذا شهدوا وهم أحد، صح؟ فنحن إذا تعذر اليقين نعمل بإيش؟ بالظن الغالب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن إيش متبعا. فلا ما في مناص أصلا من العمل بالإيش بالظن الغالب، لأنه لا يمكن لو كلفنا الله أن لا نعمل بشيء إلا إذا تيقناه لشق ذلك علينا، تمام؟ فالدين مبني على الظن الإيش الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله أحادا إلى الملوك وقال لهرقل مع ذلك فإن توليت فعليك إيش اسم الأريسيين، تمام؟ مع كونه أرسل إليه أحدا، ومع ذلك جعل الإثم يعني يتبوأ إثم القوم بأكملهم بناء على أحد، تمام؟ وأقام الحجة على الملوك بأحد ورأى أنه بهكذا خرج عن العهدة، تمام؟ فإذا هذا لابد من الأخذ به، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء في لا سيما في الأحكام. وأما في العقائد فالحق أنها كذلك، لكن يعني بعض المتكلمين وكذا نازعوا فيه، وهذا بناء على أنها لا تفيد العلم، وهذا سيأتي أنه ليس بصحيح. قال والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. أنت إذا كان في إنسان دائما يكذب دائما يكذب، فهذا إذا انفرد بخبر ماذا يغلب على ظنك؟ لاحظ انفرد، لا لم يخبر بشيء أخبر به غيره، انفرد بخبر، فهذا يغلب على ظنك أنه إيش كذب. والثالث مثاله المجهول، شخص لا تعرف عنه لا خيرا ولا شرا أخبرك بخبر فأنت طرفان مستويان عندك، تمام؟ قالك والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، قرينة تلحقه بالصدق أو بالكذب، وإذا ما وجدت فيتوقف فيه وإلا فيتوقف فيه. طيب إذا توقف فيه ما مصيره؟ يصير كأنه إيش مردود، لكن ليس هو بمردود، لكننا لأننا ما وجدنا صفة القبول لا نأخذ إيش به، لا أنه إيش وجدت فيه صفة الرد، نقول والله جزاك الله خير أنت شخص محترم وكذا ما علمنا عنك شو، لكننا لا نستطيع أن نقبل في أخبار الدين إلا من إيش من عرفناه وكذا، فنوقف خبرك إلى أن إيش تأتي قرينة نتثبت فيها، تمام؟ فإذا ما جاءتنا قرينة نظل هكذا متوقفين في إيش في خبره. والثالث إن وجدت قرينة تلحق بأحد القسمين صدق أو كذب التحق وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. وافتح القاف في القبول، هذه اللغة الإش المعروفة، فتقبلها ربها بقبول حسن. طيب هل تفيد العلم؟ طبعا سبق معنا أن المتواتر يفيد العلم أو لا يفيد العلم، العلم الضروري أو النظري؟ العلم الضروري. هل الآحاد يمكن أن يقال إنها تفيد العلم الضروري؟ ضروري يمكن؟ نعم كيف؟ تعرف ما هو العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال؟ هكذا يأتيك السند. نعم قطعا والله لقد قاله رسول الله، هل تستطيع؟ وأنت ما سمعت بهؤلاء الرواح قط، هل تستطيع؟ تستطيع. ولهذا مستحيل أن نقول إن خبر الأحاديث يفيد العلم الضروري مباشرة، لأن الضروري معناه لا تبحث عن رواة ولا ألسنا قلنا لتوقف الاستدلال بها على العلم بأحوال رواتها؟ طيب كيف تقول ضروري؟ ضروري هذا أصلا برا الموضوع. لكن هل يمكن أن تفيد العلم النظري؟ الصحيح أنه يمكن أن تفيد العلم النظري. ما هو العلم النظري؟ الذي يتوقف على نظر وإيش واستدلال، فيثبت عندنا بالأدلة يقينا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الإيش الكلام بالقرائن، هذا هو الصحيح. وعندنا قولان آخر، هذا هو القول الصحيح الوسط وقد نسبه العلامة ابن تيمية لجمهور السلف ويعني وربما العلماء أيضا، وهذا هو القول الصحيح، هو الذي رجحه ابن حجر هنا وهو الذي رجحه ابن تيمية والمحققون. تمام، في قولان آخران طرفان، قول الظاهرية طبعا بطبيعة الحال الظاهرية ما عندهم تقول لي ظن وكذا، لا لا بد إيش كل شيء يقين. تمام، ما عندهم لا، لأنهم قالوا إيش إن الظن لا يغني حق شيء وظاهري، وقال لك إن الله قال إن الظن لا يغني من حق شيء، تقول لي ظنية وكذا، لا كله يقين. ووافقهم بعض المتأخرين مثل أحمد شاكر وبعض تلاميذ الشيخ الألباني، ما أدري إذا كان الشيخ أيضا يرى هذا القول، وهذا القول ضعيف في الحقيقة، ضعيف جدا. لأنك لو قيل لك هذا خبر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون مالك وهم؟ هل مالك معصوم ولا يجوز عليه الوهم؟ ماذا ستقول؟ ستقول إيش؟ يجوز عليه الوهم، ما تستطيع تقول معصوم. ابن عمر لا تستطيع تقول معصوم فضلا عن ما نافع، فضلا عن إيش؟ عن مالك الذي هو من أصح الأسانيد. ثم تقول لا بل هو يفيد العلم اليقيني. طيب وكيف وأنت تقول يحتمل أن يكون إيش؟ وهم، ثم تقول لا يفيد يقيني، هذا تناقض لا يصلح. لكن نعم قل هناك قرائن تنضاف إلى هذا فتبعد احتمال الوهم فيصير هذا إيش يفيد العلم، وهذا يحتاج إلى نظر وإيش واستدلال، ما في إشكال في هذا. ولا يتحقق في كل خبر، لا نقول كل الأخبار الصحيحة والحسنة وكلها بنا. أنت تقول حديث حسن ما معنى؟ معنى أن راويه إيش؟ كيف تأتي تقول حديث الحسن أيضا يفيد العلم؟ هذا تناقض ما يصلح أصلا. أنت تقول حسن معناه أن هذا الراوي عنده إيش نسبة معتبرة من الخطأ والوهم، ثم تقول يفيد العلم؟ الله يهديك كيف هذا ما. ولهذا قال الخطيب البغدادي في الكفاية قال وهذا قول مع تجويز يعني الوهم وكذا، قال عبارة شديدة معناه يعني لا معنى له أو كذا يعني قول، فهو قول بعيد يعني، مع أن بعض الناس من شدة تعظيم من السنة، لكن أنت لا تقول قولا إلا حتى تصوره يعني أنه كيف هذا القول، هذا القول يلزم عليه. ابن حزم يقوله بناء على، ابن حزم طبعا عقلية فذة مع خلافنا العظيم معه يعني، لكنه هو لا شك أنه عقلية فذة، لكن هو عنده مقدمات معينة بنى عليها هذا الإيش القول. فابن حزم مثلا ينكر جميع علم العلل لأنه عنده يقول لي ما تقول لي اختلفوا وأرسله فلان وكل هذا تخرصات وظنون لا تغني من الحق شيئا عنده، لا تقول لي الإمام أحمد ولا ابن المديني ولا، إذا صح الإسناد فهو إيش حق ويقين وقطع، وعنده الجرح والتعديل قطع، وهذا كله مما يبين ضعف مذهبي رحمه الله يعني، كل حتى الجرح والتعديل يقول كله قطعيات، إذا ثقة فنحن نقطع أنه ثقة ما في احتمالات، هذا كلام باطل. وإذا قال إذا توقفنا في راوي نحن، إذ قالوا له طيب هل أنت ما في راوي أن تتوقف فيه؟ قال نعم لكن في غيرنا يقطع به، فنحن جاهلون لكن في غيرنا يقطع، هذا كلام ما يعني حتى الواقع يرده. تمام، فالإنسان يعني صح أنه لابد أن يكون عنده غير على السنة وكذا، لكن يعني ما يقول أقوال، لأنك إذا قلت مثل هذه الأقوال أنت في حقيقة تريد النص لكنك تضعف الموقف في الحقيقة، لأنه يبين للمجادل أنك لا، إما أنك لا تفهم ما تقول أو لا تتصوره أو أنك يعني تتعنت مثلا وتكابر أشياء محسوسة مثلا. وأظن أن من قال هذا القول من مثل هؤلاء العلماء الأجلاء نظروا إلى القرينة التي سنذكرها يعني بعد، لأنه في قرينة عامة مقترنة بالسنة تختلف عن غيرها من الأخبار، ما هي؟ ها في شيء السنة ليست مثل غيرها من الأخبار، ما الفرق؟ ها سند، طيب في أخبار بأسانيد هي قرينة إيش؟ حفظ الله للدين، حفظ الله للإيش؟ للدين. فهم يقولون مثلا لا يمكن أن يكون إسناد صحيح ويعني مع ذلك لا تعرف له علة، بحثنا وكذا ما وجدنا له فيه علة ولا شذوذ وهو في غاية الصحة وكذا، ولم يضعفه أحد من علماء الحديث ولم يتكلم عليه وأجمعت الأمة على الأخذ به، ثم يكون في نفس الأمر لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل هذا، لأن الله عز وجل قال إيش؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والقرآن لا يحفظ إلا بحفظ المعاني، لأن هي المقصودة أصلا ليس اللفظ فقط. فبالتالي كيف يكون الأمة جيلا بعد جيل يعتمدون على حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويستبيحون به دما أو حكما أو كذا، ثم يكون في الحقيقة الرسول ما قاله؟ لا يمكن، لأن الله إيش؟ لا يمكن أن يفعل هذا، لا يليق بحكمته، ولا ولأنه وعد بأنه سيحفظ هذا الإيش؟ الدين. ولأن الإجماع حجة قطعية، فإذا كان مثلا بعضهم صححه وبعضهم سكت جيلا بعد جيل، فيأتينا الشحرورة وبحرورة وكذا الآن يقول هذا لا يمكن أن يقوله قرص، هذا ارمي به، هذا قال لا قيمة له، لأن علماء الإسلام جيلا بعد جيل مفسرون ومحدثون وفقهاء وعلماء العقيدة وعلماء، ما في أحد، كلهم بنوا عليه وصححوه واعتمدوا عليه وكذا، فهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فهذه القرينة قرينة عامة، يعني تقترن بإيش؟ كأنها بأكثر الأحاديث الصحيحة مثلا التي لا مطعن فيها، لكن مع ذلك لا يمكن أن نعممه على جميع، لأنه في أحاديث يكون مختلف، تكون مختلفا فيها، بعض العلماء يصححها بعض العلماء يضعفها بعض، فكيف أقول أنا أرجح أنه صحيح ثم أجزم بهذا جزما؟ فالصحيح، ويقابل هذا قول آخر، قول المتكلمين يقولون كل الأحاديث مهما صحت لا تفيد إلا الظن، هذا أيضا قول باطل ليس بصحيح، وإن قاله بعض الفضلاء مثل النووي وكذا لكنه قول ليس بصحيح، يقولون مهما كان لأنه يجوز الوهم، يعني هؤلاء يقابلون هؤلاء، لأنه ما من راوي مهما كان إلا ويجوز عليه الوهم، حتى الصحابة بعضهم وهم في بعض الأشياء، فنقول هذا صحيح، لكن قرينة إيش؟ إذا انضمت إليه قرينة فإنه إيش؟ ينتفي هذا الاحتمال. فمثلا مالك كم نسبة وهمه؟ مثلا لو قلنا مثلا بالغنا مثلا أقصى شيء كم؟ 1% مثلا، طيب 1%، معنا نسبة مالك أكيد أن غلطه لا يغلط في كل 100 حديث في حديث، يعني بل ربما ما يخطئ إلا في كل 2000 حديث مثلا في حديث واحد أو كذا، تمام، لكن افترضنا أنها 1%، تأتي قرائن قرائن قرائن فيقل هذا الاحتمال ويقل ويقل إلى أن ينعدم. مثلا نمثل مالك 1%، مثلا سفيان الثوري 1%، شعبة مثلا 2%، سفيان بن عيينة 3% مثلا. فإذا اتفقوا كلهم على إيش؟ على خبر رواه، ثم الذين فوقهم أيضا التابعون كلهم مثلا تابعون أجلاء وكذا من صغار التابعين، مثلا الزهري وقتادة وفلان وفلان رواه نفس الحديث، ثم رواه عن كبار التابعين مثلا مشاهير بن مسيب مثلا وسعيد بن جبير وفلان ثم رواه عن عدد من الإيش؟ من الصحابة، فهذا مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال. لماذا؟ لأنه حتى لو وهم ما يتوافقون على نفس الإيش؟ الوهم، أولا لا يهمون في نفس الحديث، هذا بعيد جدا، ثم إذا وهموا في نفس الحديث لا يتطابقوا إيش؟ وهمهم، يعني لا يمكن أن يكون أخطأوا في نفس الموضع من الحديث أو في نفس الموضع من السند، صح؟ مستحيل، كل هؤلاء أصلا هم ما أندر أخطاءهم أصلا، فكيف إذا اجتمعوا وتعددوا وكيف إذا في كل طبقة، مع أنه لم يصل إلى التواتر، طبعا لا نتكلم عن التواتر، فحينئذ هذا إيش؟ وكذلك الأحاديث التي في الصحيحين هذه قرينة أخرى، لأن الله عز وجل جمع قلوب الإيش العلماء على حجية الصحيحين وعلى الاحتجاج بهما وعلى أن ما فيهما صحيح، إلا أحرفا يسيرة يعني روايات محدودة انتقدها بعض العلماء من قديم، لكن غير ذلك فإيش؟ فالإجماع واقع على صحته، على صحة ما فيهما، تمام، والعلماء بنوا عليه وفرعوا عليه فبالتالي الأمة لا تجتمع على ضلال. فإذا تسلسل مثلا بأئمة متقنين أو كثرت الطرق بأن كان مشهورا أو كان في الصحيحين، هذه كلها قرائن قوية جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إيش؟ قال هذا الحديث، تمام. فإذا الصحيح أن الأخبار القول الوسط لا هذا ولا ذاك، وإنما نقول أخبار الأحد منها، لا نقول كلها، منها ما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قاله بمقدمات ونتائج والبحث يوصل إلى القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ومنه الأحاديث التي في الصحيحين والأحاديث المشهورة التي لها طرق كثيرة جدا وإن لم تصل إلى التواتر لكنها طرق تبعد تماما احتمال الوهم على هؤلاء الرواة، أو كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين وإن كانوا أقل عددا من السابق لكنه إيش؟ كما قلنا مثال الطعام يعني الجودة، فلأن كل واحد من هؤلاء ممكن يعدل 10 مثلا من غيره، هذا خلاصة ما سيأتي، الآن نقرأه. قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الأحاد، منقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم إيش؟ النظري ليس الضروري، بالقرائن. إذن بسبب القرائن، يعني كأن الباء هنا سببية. لماذا أفادنا العلم؟ العلم طبعا معناه إيش؟ يقين، يعني لكنه يقين عن نظر ليس ضرورة من غير إيش. على المختار، أي على القول المختار عندي عند ابن حجر رحمه الله، ابن حجر الإمام الفطح الكبير في الحديث أيضا يختار هذا القول، ويعني قبله ابن تيمية وغيره، ونسبه إلى جمهور السلف، خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف يعني بعض العلماء قال لا، تفيد الظن فقط، كما ذهب إليه النووي وغيره، وهذا يعني مرجوح ضعيف. الشيخ ابن حجر قال هذا الخلاف لفظي. ما معنى لفظي؟ أنا لا ثمرة له، ليس حقيقيا يعني. لماذا؟ قال: والخلاف في التحقيق اللفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. يقول هذا الخلاف لفظي. لماذا لفظي؟ قال: لأن الذي يقول تفيد العلم إنما يقصد العلم النظري لا الضروري، والذي قال لا تفيد العلم خاصة المتواتر هو الذي يفيد العلم، كأنه يقصد العلم ليش الضروري. وأما غيره يقول، لكن الإشكال أنه قال كلها ظنية، ما قال أنها كلها لا تفيد العلم الضروري، قال ظنية، وظنية معناها أنها لا تفيد العلم أصلا، لا نظري ولا استدلال. فهو أول كلامه قال لا، لكنه لا ينفي أن ما احتفت به القرائن أقوى مما لم تحتف به القرائن. لكن في الحقيقة إذا تأمل الإنسان هذا الكلام يجد أن هذا الكلام ليس بدقيق، لأنه كونه أرجح لا يلزم منه أن يكون يفيد العلم. ممكن يكون إيش؟ الظن يتفاوت أو ما يتفاوت؟ يتفاوت. ممكن يقول نعم أنا أقول هو أقوى، لكنه ظني أقوى من ذاك، لأن الظنون تتفاوت، وبالتالي خلاف حقيقي وليس ظنيا. ومما يدلك على أن الخلاف حقيقي أنهم بنوا عليه أنهم لا يأخذون به في العقائد. لماذا فرقوا بين العقائد والأحكام؟ قالوا لأن الأحكام يكفي فيها إيش؟ الظن، وأما العقائد فلا بد فيها من العلم، فقالوا خلاص لا نأخذ بأخبار الأحد، ليست حجة في الاعتقاد. إذن كيف تقول أنه خلاف لفظي؟ بل هو خلاف حقيقي وانبنت عليه ثمرات خطيرة، وهذا القول قول باطل. أولا لا نسلم أن أخبار الأحد لا تفيد كما تقدم الآن، لا تفيد إلا الظن، بل منها ما يفيد العلم. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت أحرص على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله وأقام الحجج على الأمم بأحد، وأنت تقول ما يصح في العقيدة؟ الرسول يصلحهم يرسلهم بعقيدة ولا بأحكام؟ أول شيء بعقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأخبرهم وأخبرهم وأخبرهم، لكن أول شيء إيش؟ وقال لهرقل إيش؟ أسلم إيش؟ تسلم، فإن توليت فعليك اسم الأريسيين، وكل الكلام في العقيدة. فإذا هذا قول باطل محدث أدخله المتكلمون، لا أصل له، ولأنهم هم أصلا أحد ولا ما أحد، هم العمدة عندهم على العقل. طيب هذا القرآن متواتر، إيش فعلتم فيه؟ ما أولتوه يعني، في النهاية إيش استفدنا؟ لأنهم يقولون العمدة هو إيش؟ العقل. أصل خلافنا معهم أنهم يقولون العمدة هو العقل قبل الإيش؟ النقل. وإذا تخالفا قدمنا العقل، لأن لا يزعمون يقول أن العقل هو الذي دل على صحة الإيش؟ النقل. وهذه شبهة داحضة وقد ذكرناها في درس العقيدة، لكن المهم أن هذا هو أصل الخلاف. فسواء تواتر ولا، لأنهم يقولون حتى لو تواتر الألفاظ هذه إيش؟ محتملة في المعنى في الدلالة. طيب الثبوت قطعي والدلالة؟ يقولون الدلالة ليست قطعية، لأن الدلالات منها ما إيش؟ يكون يدخله المجاز والتأخير ولا كذا و و و وربما استعارات، وربما يدخله إيش؟ اشتراك، وربما يدخله كذا. فقالوا، حتى قال قائلهم مثل الرازي، اليقين لا يستفاد من الأدلة اللفظية مطلقا، وإنما الأدلة العقلية فقط هي التي تفيد إيش؟ اليقين. وهذا خالفه فيه يعني من باب الإنصاف، حتى الأشاعرة بعضهم خالفهم في هذا، خالف الرازي. يعني بعض الناس يظن أن كل الأشاعرة يقولون بهذا، هذا ليس بصحيح. قال صاحب المراقي: والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. يردون على قول الرازي، قالوا لا، يعني بعض الأدلة النقلية قد يفيد الإيش، لكن هم عندهم شبهة أخرى. يعني يقولون نحن لا يمكن أن نستدل بالنقليات في العقيدة، لأنهم هم يتخيلون أن الإنسان ينظر الآن من الأول كأنه إيش؟ ملحد. أنت الآن تريد أن تثبت وجود الله، كيف تجيب آية؟ أنت لسه أصلا ما تعرف هل الله موجود أو لا، تأتي بكتاب الله، وأصلا أنت لسه ما وصلت إلى هذه الدرجة، بعيدة ما زال، أنت تفكر في العقليات. فكأنهم إيش يجعلون الناظر مثل المناظر. يعني أنت الآن إذا أردت أن تحتج على شخص ملحد هل يصح أن تحتج عليه بالقرآن؟ هو أصلا لا يقر بوجود الله أصلا، فضلا عن تقول له هذا الله قال في كتابه، وأصلا ما يؤمن لا برسل ولا بصح، فتأتي بما هو مشترك بينك وبينه، وهذا الكلام ليس بصحيح أيضا. لأنك مثلا إذا مثلا افترضنا إنسان ملحد حتى الله لا يقر بوجوده والعياذ بالله، طيب جاء قال مثل الذين يقولون الآن تعرفون يقولون ما في شيء اسمه ميتافيزيقيا، ميتافيزيقيا معناه ما وراء الطبيعة ينكرونه، ولهذا لا يقرون بسحر ولا يقر، يعني ليست مسألة مسألة الله فقط، لا يقول ما في شيء اسمه غيب، هو الشهادة هذا فقط، تمام؟ تقول له طيب تعالى إذا فإذا رأى مثلا آية الرسول أمامه، يعني أنت تؤمن بالمحسوسات صح؟ طيب تعال هنا أخذه لأي واحد راقي، هو نفسه يمكن يطلع عنده 70 شيطان، لكن إذا رأيته تجد مثلا شخصا يتكلم بلغة حياته ما سمع بها، تجد واحد يعني يبيع بصل أو كذا يتكلم لك أمريكي على السكين ما شاء الله، لا شاف أفلام ولا عرف من أين، أنت تقول كل شيء محسوس صح، من أين جاء هذا؟ هل الأعصاب مخزن فيها في الداخل؟ هذا معروف متواتر بين قوسين يعني عند الرقاة، نحن نعرف وغيرنا يعرف، تكلم مثلا بلغة هندية وهو ما عنده علاقة بالهند أصلا، وأنت لا تقول لا في جن ولا في ملائكة ولا في سحر ولا في، هو نفسه خلي واحد ساحر لو كنا يعني نقنعه بالسحر كان نشوف له ساحر يسحره عشان يقتنع، فيجد نفسه ويصبح من الصباح يعني في غير الحال التي كان إيش فيها، وهذا متواتر مستفيض عند كل الأمم، كيف تقول ما في شيء غيبيات؟ يعني نعم تأتي تناقشني في التفاصيل، أما تقول لي ما في غيبيات أنت أين تعيش؟ عندك هنا السحر الأسود في عندنا هنا في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي كذا معروف، في آسيا كل مكان يسحرونك، في روسيا وفي كل مكان يسحرونك سحرا تتغير به كل شيء، كيف تقول ما في شيء غير؟ فإذا أنت تناقش كل واحد بحسب ما يقتنع به، وبناء على هذا هم يقولون لا نحتج بالنقليات مطلقا، هذا كلام باطل مبني على باطل، والظاهر أن الخلاف حقيقي وليس إيش لفظيا. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، هذه هي أعظم قرينة في الحقيقة الثالثة هذه، وإلا فهناك من يعني هو مثل البخاري ومسلم بل قد فوق مثلا على مسلم في بعض ليش الجوانب في مسألة العلل والصحة والضعف وما إلى ذلك والجلالة في علم الحديث وكذا، صح البخاري لا شك أنه من أعظم، لكن أيضا هناك من يدانيه يعني ويقاربه، لماذا اختص البخاري؟ في بعض الناس ما يفهم الآن يقول لك إيش البخاري، البخاري أنتم ما تفهمون، إذا أخرج البخاري تقول صحيح، هذا أصلا هو ما هو متصور الموضوع، هو الموضوع ليس موضوع أنه البخاري كشخص أنه ألف كتاب، طيب ما عندنا صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة صح؟ أو لا أيضا قالوا نحن لن نخرج إلا الصحيح، لماذا امتاز البخاري ومسلم بهذا؟ في الحقيقة إذا تأملت المزية الكبرى لهما هي هذه المزية، وهي إيش؟ تلقي الأمة لكتابيهما بالإيش؟ بالقبول، والله عز وجل يجمع هذه الأمة على ضلال، فأنت إذا قلت مثلا البخاري هذا نص الأحاديث موضوعة، معناها أن الناس من زمن إيش؟ من زمن البخاري ومسلم إلى الآن في ضلال وفي ظلام دامس، يعني حتى أنت جئت أيها اللوذعي وكذا، نحن كنا ننتظرك يعني من مئات السنين، أين كنت؟ الله يهديك، في ناس يعني أغبياء ويظنون أنفسهم أنهم أذكياء، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم، ولهذا كثير من هؤلاء تجده يتزندق بعد شوية، يبدأ بإيش؟ يسوي فيها يبغى السنة وما سنة، بعد شوية أنكر ينكر ينكر ينكر، بعد قليل تجده على شفا رد أو ارتد، يعني يكون إيش لأنه بزعمي خلاص ما في مقياس ما في ضابط، كل ما أنا أرى بعقلي أنه يصلح أن الرسول قاله ما في سنة فسر القرآن بما شئت، صار الإسلام اسم إيش عباءك هكذا واسع أنت فعل فسرها بما تشاء، ما في شيء ما في ضابط، لا في مذاهب أربعة حتى ولا في مذاهب 50 ولا أي شيء، افعل ما تشاء، بعضهم وصل إلى أن استحل الخمر، استحل الزنا برضا الطرفين، استحل الربا إذا كان ليس فيه إضرار، كل شيء شيء ما شيء. قال إلا أن هذا قال وهذا التلقي وحده شوف أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر، هذا حق لأن الإجماع دليل يقيني، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتاب، قال استثنى من ذلك أمران، الأمر الأول أحاديث انتقدها بعض الحفاظ أئمة العلل مثل الدارقطني وأبي مسعود مثلا وعمار الشهيد ومن هؤلاء عندهم مثلا علل الحديث صحيح مسلم الالزامات والتتبع ما الى ذلك. هذه هذا معناه ان الامه لم تجتمع مثل غير، وهي حديث محصوره قليله معينه، واحيانا تكون روايات في الحقيقه ليست ايش يعني. مثلا مسلم من عادته انه يحشد الطرق، فيبدا مثلا بالحديث في اصح طرقه، وهو نص على هذا في المقدمه، ثم ياتي بطرق من باب ان يقول لك هذا الحديث له ايش طرق، تمام. ربما حذف فيقول نحوه مثله، وربما ذكر هذه التي يذكرها احيانا يكون فيه ضعف لانه اتى بمتابعه لمن فوقه، تمام، ولا يعتمد عليه اعتماد. فياتي واحد يقول لماذا اخرج هذا فلان فيه ضعف مثلا وكذا، وينتقد عليه بعض الايش الاحاديث، وكذلك البخاري كذا، هذا شيء عادي. وهذا بالعكس هذا يؤكد لك ان الامه لم تسلم للبخاري ومسلم هكذا جزافا، وانما عن بحث وعن تمحيص، لان معناه انهم درسوا هذه الاحاديث وما وجدوا الا هذه الايش الاحاديث التي فيها اشكال علمي مبني على اسس علميه من علم العلل، ليس من علم الضلال الذي يقول هؤلاء كل واحد بعقله ما يشرب شاي الصباح ثم يقول هذا الحديث لا يعجبني، هذا كلام فارغ. طيب، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين. قال لك النوع الثاني مما يستثنى من هذا الأحاديث التي هي في الصحيحين وبينهما نوع من التعارض. لا يمكن أن نقول هذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم وهما متعارضان، صح؟ مثلا عندنا مثال، ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو إيش محرم، وميمون هذا في الصحيحين، وميمونة في مسلم قالت تزوجني وهو حلال. هل يمكن أن نقول كان محرما حلالا؟ طيب كلاهما في الصحيح، صح؟ إذن هذا لا يمكن أن نقول هذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم. طيب كيف يفيد العلم؟ يقين، يقينا كان محرما ويقينا كان حلالا. طيب كيف؟ هل يصح هذا جمع بين الضدين؟ لا يمكن، تمام. ولهذا قال لك وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وأما إذا رجح فالراجح يمكن، لكن المرجوح فيه إشكال. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. قال فإن اعترض علينا قال إنما أجمعت الأمة على وجوب العمل بهذه الأحاديث لا على صحتها، قال هذا نمنعه ولا نسلمه، لا نسلم هذا. وسند المنع ما هي حجتنا في أن نمنع هذا الكلام؟ أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. قال لك سند لماذا نمنع؟ لأن أصلا كل الأحاديث الصحيحة يجب العمل بها سواء كان في الصحيحين أو في غيره الصحيح، والإجماع قائم على أن لما في الصحيحين مزية على ما خارج الصحيحين، فدل على أنه في شيء زائد، وهو يقول هذا الشيء الزائد هو إفادة العلم، نعم، أو هو الجزم بالصحة، هو الجزم بصحته ليس مجرد ظن إيش غالب، لكن هو نفسه سيبدي احتمالا على نفسه، سيقول إيش، ويحتمل أن يقال إن هذه المزية هي أنها أصح من غيره، لكن في النهاية الحجة في أن الإجماع إيش محكي على ذلك. ولهذا قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي الذي هو المتأخر لعله صاحب الجمع بين الصحيحين، وأبو الفضل ابن طاهر ابن قيسراني معروف وغيرهما. ويحتمل أن يقال مزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح وإن لم يعني يجزم بصحتها، لكن هذا احتمال يعني بعيد، يعني مدى هو هذا يرجع فيه إلى الصيغ التي حكيت، يعني مدام أنه حكي مثلا إذا حكي الإجماع على أنها مجزوم بصحتها خلاص، ما يعني هذا يحتاج إلى مراجعة صيغ الإجماع. وظاهر أنه أن تلقي بالقبول هذا المقصود به إيش، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قطعا. ولهذا بعض العلماء قال حتى قال بعض العلماء لو حلف حالف بالطلاق، بغض النظر أنه لا ينبغي هذا، على أن أحاديث الصحيحين يعني صحيحة لم تطلق إيش زوجته، ولعله قال كل كمان أحاديث الصحيحين صحيح. طيب قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة، هذه قرينة ثانية أن يكون في الصحيحين، القرينة الثانية أن يكون مشهورا له طرق متباينة يعني مختلفة المخارج، لا تدور على ترجع إلى أشخاص نفس الأشخاص، لا مختلفة سالمة من ضعف الرواة والعلل صحيحة يعني. وممن صرح بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك، علماء الأشاعرة وغيرهم. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ، إذا كان مثلا حديث ليس في السنن قد يمثل لهذا بحديث ما من نضر الله وجه امرئ، لكن هذا قيل إنه متواتر. أظن أن الشيخ عبد المحسن عباد له فيه رسالة أو جزء يعني جمع طرقه وكذا، وكأنه يعني يجنح إلى أنه متواتر مع أنه ليس في الصحيحين، ليس صحيح. قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث، إذا مسلسل بأئمة المتقنين ولم ينفرد به مثلا واحد منهم في طريق، وإنما له طرق وإن كانت أقل من الذي قبله، لكن مسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد وهكذا يعني، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة، لذلك قلنا علم نظري، من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، الواحد منهم ما شاء الله بعدد، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافاه بخبر أنه صادق فيه، نعم لا تشك فيه من جهة أنه لا يمكن أن يتعمد وأن نسبة الوهم عنده قليلة جدا لكنها موجودة، لكن قال فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد هذا وما يخشى عليه من السهو، إذن في احتمال سهو لكنه يبعد. وهذه الأنواع التي ذكرناها من الذي هنا إشكال، وهي أن القرائن هي أمر يشير إلى المقصود ويؤكده وكذا، لكنه ليس صريحا إيش فيه، وبالتالي بما أنه فيه خفاء يختلف بين الناس أو ما يختلف، يختلف في الذكاء في الخبرة بهذا العلم، ولهذا المحدثون يدركون من القرائن ما لا يدركه غيرهم لأن هذه صنعته، فيعرفون مثلا مالك ما معناه، يأتي مثلا واحد من المتكلمين يقول إيش مالك يعني، ما في النهاية يراه لأنه لا يعرف قدر مثلا مالك وشعبة وسفيان وهؤلاء، أما هؤلاء الذين يعرفون ترجمتهم تفصيلا ويعرفون خشيتهم وورعه ويعرفون أنهم كانوا إذا شكوا في حرف مثلا وقفوا فيه، وهذه أشياء معلومات مهمة تجعل القرائن عندهم قوية عند غيرهم ليست إيش قوية لأنهم لا يعرفون هذا. ولهذا ابن القيم لما رد على متكلمين قالوا لا تفيد إلا الظن، قال نعم أنتم لا تفيدكم إلا الظن لأنكم أنتم لا تعرفون علم الحديث، أما أهل الحديث الذين هم أهله فتفيدهم إيش العلم، وهذه صنعتهم، أنتم عوام بالنسبة لهم أصلا يعني، أنتم حكمكم أن تقلدوا بالنسبة لهذا العلم لأنكم لستم مجتهدين، كل علم فيه المجتهدون في الأمة هم الذين يجتهدون فيه، الفقه المجتهدون في الفقه، العقيدة الذين وصلوا تبحروا في علم العقيدة، أما مثلا إنسان في علم الكلام وهم بأنفسهم بعضهم يقول أنا بضاعتي في الحديث إيش مزجاة ما عندي شيء، طيب إيش اللي دخلك بعد أنت تقول لي ما يفيد إلا الظن وتحكم تقول العالم كله لا يفيد إلا الظن، أنت خليك في موضوعك وأترك إيش أمور غيرك لغيرك. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره كعلماء الكلام مثلا لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها، لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، ومحصل خلاصة يعني خلاصة الأنواع يعني ومحصل الأنواع التي الثلاثة التي ذكرناها، أنواع إيش؟ أنواع القرائن التي إذا احتفت بخبر الآحاد أفاد الإيش؟ العلم النظري. ما هي؟ أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. هذه العبارة الأخيرة غريبة يعني ما يحتاج أن يقال لا يبعد أن يعني هو أصلا نحن قل إذا كنت تقول هذه قرينة تفيد اللهم إلا أن يقول هذه قرينة وهذه قرينة وهذه قرينة، لكن هو كان قبل قليل يقرر أن ما تلقته الأمة بالقبول من أحاديث الصحيحين وحده أنه إيش أصل فيه أن يقطع بإيش، لأن إذا قلنا أفاد العلم، العلم في اصطلاحه هو اليقين، كيف نقول الآن إذا اجتمعت لا يبعد أن يحكم بقضاء، هذا يعني فيه شيء من الغرابة على كل. الأصل أن يقال إنما اجتمعت في هذا القرآن فإنه يقطع بصدقه. ثم الغرابة الآن يتكلم، هو كان ذكر الغريب لأنه يريد أن يفصل فيه، قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا يكون كذا، الغرابة إما غرابة مطلقة أو نسبية، الغريب المطلق هو الذي لم يروه في الدنيا مثلا إلا شخص واحد، هذا يسمى غريبا ويسمى إيش فردا وفردا مطلقا. وأما الغرابة النسبية معناها غرابة بالنسبة إلى جهة مخصوصة، ليست بإطلاق. مثال ذلك أن يكون هذا الحديث مثلا مروي من طريق ابن عمر وأبي هريرة وأنس، تمام؟ فمثلا هو مشهور من طريق مثلا أنس ومن مشهور طريق أبي هريرة وعنه جماعة، ولكن انفرد مثلا عن ابن عمر مثلا عبد الله بن دينار مثلا، فنقول هذا الحديث غريب من حديث ابن عمر، وإن كان هو إيش معروفا من إيش من طرق أخرى. فالحديث ليس الحديث في نفسه إيش غريبا، لكنه غريب بالنسبة إلى جهة مخصوصة، إلى راوي مخصوص. أو نقول مثلا هذا الحديث معروف من حديث ابن عمر من طريق نافع، فلان عن نافع عن ابن عمر، فلان عن نافع عن ابن عمر، فلان عن نافع، وانفرد راوي فقال عن سالم عن ابن عمر، فنقول هذا الحديث غريب من جهة سالم عن ابن عمر، وإن كان مشهورا مثلا من طريق إيش نافع عن ابن عمر وغيره. واضح؟ فإذا الغرابة هنا في نقطة معينة في الإسناد، يعني قل غريب أن يروى من طريق سالم، المعروف أنه من طريق من؟ نافع. طبعا أشهر رواة عن ابن عمر ابنه سالم ومولاه نافع، فبعض الأحاديث يكون معروف مثلا بأن نافع هو الذي روى، يأتي روى ينفرد عن سالم مثلا فيكون فيه غرابة، أو مثلا ينفرد واحد عن مالك مثلا، هذا أيضا فيه غرابة، لأن الأصل أن مالك هذا يعني يأتي الناس من أقطار الأرض كلها وكذا، فكون واحد ينفرد عنه فيها إيش غرابة. وإن كان حديث مثلا معروفة من حديث غيري مثلا من عيينة وفلان وفلان ما في إشكال، لكن كونه هذا انفرد به عن مالك نقول أغرب به فلان، تفرد فلان عن مالك بهذا الحديث. وابن حجر رحمه الله منتبه لهذا، مشى على أن الفرد والغريب في الجملة مترادفان، وبعض الأئمة كابن الصلاحي وتبعه شيخ الحافظ هو العراقي وتبعا أصلا لابن منده وكذا، أشاروا إلى أن الغريب هو الذي فيه نوع من الإغراب كما ذكرنا الآن، فيه غرابة يعني أن ينفرد به شخص مثلا، فيقولون مثلا هو الانفراد عن من يجمع حديثه أما أن تنفرد عن شخص أصلا لا يعرفه غيرك أو نادي أصلا الرواة عنهم قليلون أو كذا، فهذا لا يسمونه ويش غريبا، خاصة إذا كان متنه ومعناه معنى عادي ومعروف ومتوافر في الأحاديث، ليس فيه شذوذ وليس فيه كذا. مثال ذلك مثلا الصحابة الذين مثلا في الأعراب وكذا، فتجد مثلا واحد من التابعين كالشعبي انفرد عن جماعة من الصحابة ما روى عنهم غيره، فهذا قد يقال إنه فرد لكنه قد لا يقال إنه إيش غريب. لكن الناس في العصور المعاصرون وكذا ما جاء في النزهة فخلاص يبنون عليه، وإلا فقد صرح ابن الصلاح ومن تبعه بأنه الانفراد عن من يجمع حديثه، وهذا أقرب، هذا أقرب لأن هذا الذي يعني فيه نوع من الغراب. ثم المتن أيضا له دور، يعني إذا كان متن أصلا معروف ومشاع وما فيه جديد فيكون غرابة إسنادية فقط مثلا ما في إشكال، أما المتن فيكون معروفا ومشهورا من وجوه. طيب قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، ما هو أصل السند؟ قال لك أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وطرق الذي فيه الصحابي. طبعا أنت تعرفون أن الإسناد يشبه إيش؟ يشبه الشجرة، لأنه يبدأ مثلا بالصحابي ثم إيش مثلا روى عنه تابعيان وكل مثلا روى عنه أربعة خمسة، فتنتشر مثل النسب الأسرة مثلا، يكون الجد مثلا فيأتي بثلاثة أولاد وكل واحد من الأولاد ثم فتجد إيش بدأت بواحد وانتهت بألف. كذلك الإسناد في الغالب أنه كل واحد لما يحدث بالحديث يأخذ عنه جماعة ثم فيتوسعون. فإذا ما هو أصل الإسناد الذي ترجع إليه هذه الطرق كلها؟ هو الطرف الذي فيه إيش الصحابة، قد يكون تابعي واحد عن صحابي، قد يكون تابعيان عن صحابي، قد لكن ترجع إلى إيش حديث ابن عباس مثلا مداره على فلان عن ابن عباس مثلا، تمام؟ قال أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه، كله يرجع إلى إيش مثل الشجر، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحاب، أو لا يكون كذلك، هذا معطوف على أن تكون وأن ناصب ولا إيش، والمعطوف على المنصوب إيش منصوب، ولا هذه إيش نافية فلا تؤثر، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد إن شاء الله تطبيق في أثنائك أن يرويه، شوف أنا هذه مهمة يعني لابد أن تعرفها، ولماذا يرويه ظهرت عليه الفتحة؟ أي نعم، لأن الفتحة تظهر على الياء لخفتها إن شاء الله، نحو يعني زين للفتى يكرمه إيش حيث أتى، في المصطلح في الأصول كله يحتاج إلى النحو. نعم قال أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، هذا ضمير غائب، وضمير غائب هذا يرجع إلى إيش السند، أحسنت، شوف كيف ضمير غائب يعني يحتمل لابد أن تفسره. فقال لك في أثنائه أي في أثناء الإسناد، يعني ليس في أصل الإسناد، لا في أثنائه. يعني لازم ابن عمر، لا مثلا كما قلنا سالم انفرد به عن فلان، انفرد به عن السالم عن ابن عمر، مثلا الزهري رواه عن سالم عن ابن عمر، بينما غيره رواه عن نافع من طرق كثيرة. كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم ينفرد، مثلا ابن عمر روى عنه سالم ونافع، ثم ينفرد برواية عن واحد منهم، شخص واحد منهما مثلا من التابعيين أو من التابعين، شخص واحد كما قلنا. مثلا الزهري هو الوحيد الذي رواه عن سالم، بينما عن نافع رواه جماعة. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، هذا الحديث غير يعني فيه تفرد، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ما رواه أحد عن ابن عمر إلا من؟ إلا عبد الله بن دينار. إذن تفرد، هذا تفرد تابع عن صحاب، ما رواه نافع ولا رواه سالم ولا. وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، فيكون التفرد في طبقتين إذن، تابع التابع عن التابع والتابع عن الصحابي، كحديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وإيش 70 شعبة. تفرد به أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن إيش؟ عن أبي صالح، لأن أبو صالح أكبر من عبد، وإن كانا تابعيين لكن أبو صالح أكبر، أدرك من لم يدركه ابن دينار. وقد يستمر التفرد في جميع رواته وأكثرين، قد يكون السند من أوله إلى آخره إيش في تفردات، وهذا يكثر في الكتب التي تكثر فيها الغرائب. ما هي الكتب التي تكثر فيها الغرائب؟ قال لك وفي مسند البزاري والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك، الغرائب هذه مجمع الغرائب. والثاني الفرد النسبي الذي يكون في الأثناء، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا كما تقدم، ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاح. يقول لك الفرد غالبا يطلق على الغريب المطلق، أما الغريب النسبي قل ما يطلقون عليه إيش الفرد، باعتبار أنه له طرق إيش أخرى. قال لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. اعترض عليه بعض المحشين، قال الله أعلم بمن حكى هذا الترادف. لماذا؟ لأن الفرد والغريب في اللغة هلما يعني تقول الله إذا في كأس مثلا ما تقول هذا واحد كده، تقول هذا غريب والله، لا ما يلزم، صح؟ خاصة في اللغة يعني. الغريب هو المنفرد مثلا عن وطنه قالوا، أو البعيد مثلا أو كذا، والفرد هو الواحد، تمام؟ ففي الترادف اللغوي هذا فيه إشكال، أما الاصطلاحي هذا على أحد القولين كما قلنا، وبعضهم يقول لا، ليس كل فرد إيش غريبا، بل تفرد مخصوص. إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، هذا هو، تمام؟ قال لك بس وإن كانا مترادفين لكن في الاستعمال من جهة الكثرة والقلة الأكثر يطلقون الإيش الغريب على النسبي والفرد على المطلق. وهذا كله في الأسماء، وأما في الأفعال فلا يفرقون، يقولون أغرب به فلان وتفرد به فلان كما قال هنا، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتقة فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان من غير فرق، يعني هكذا قال. وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ اختلفوا، هل المنقطع والمرسل مترادفان أو متغايران؟ طبعا قلنا الترادف هو إيش؟ اختلاف اللفظ واتفاق واتحاد المعنى. فأكثر المحدثين على التغاير، أن المرسل مثلا هو الذي الانقطاع فيه يكون فوق الإيش التابع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الانقطاع فيكون في أي موضع من الإيش الإسناد، لكنه عند إطلاق الاسم يعني في الأسماء إذا قالوا منقطع أو مرسل. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط ولا يستعملون القطع، لا يقولون قطع أو فلان، وإنما يقول أرسل عن فلان مثلا، أرسله فلان، فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. مثلا يقولون هذا عن عائشة مرسل، يقصدون أن هذا التابعي لم يدرك أو لم يسمع من عائشة، تمام؟ مع أن عائشة يعني ليس العادة أن الإرسال هو إيش مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمال. لكن كما قال عند المحدثين قول التابعي أو الكبير إيش قال خير شافع، هذا هو المرسل الاصطلاحي. لكن يقول لك هذا في الأسماء، وأما في الأفعال كله إيش سواء، هكذا قال. وإلا فكتاب المراسيل مثلا لابن أبي حاتم اسمه المراسيل، هذا اسمه ولا فعل؟ اسم. ثم يقولون مثلا فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان مرسل، وهذه كلها أسماء. هكذا قال، ما أدري يعني، هذا يحتاج إلى مزيد بحث واستقراء. وقد ذكر بعض الفضلاء أنه ذكر أمثلة لهذا في النكت على ابن الصلاح، بس ما أدري هل يقصد هذه المسألة التي قبلها، الآن ما يحضرني. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك، يقول بل هم يغايرون لكن بالطريقة التي حررناها، قال لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك. أظن هنا قالوا إنه ذكر أمثلة لهذا تؤكده في نكت على ابن الصلاح، والله أعلم. ثم دخل في تعريف الصحيح، وهذا إن شاء الله تينا في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.